السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم. نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، يعني العمائم، والتساخين، يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حديث علي رضي الله عنه تقدم شرحه، وفيه أن المدة للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن. وتقدم لكم أن من كان يشق عليه النزع ويحتاج إلى أن يتجاوز هذه المدة كمن كان بريدا للمسلمين، أو كان ممن يعمل بالشرط ونحوها ويلاحق أناسا يلحقون بالمجتمع الضرر، فإنه إن احتاج إلى الزيادة على هذه المدة فلا حرج في ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وتقدم ما يدل عليه من أثر عمر في سنن البيهقي بإسناد صححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. واعلم أن من مسح في سفر ثم أقام فإنه يتحول إلى مسح مقيم بإجماع العلماء. فهذا رجل شرع في المسح في سفره ثم وصل إلى البلد، فنقول له: يكون المسح في حقك مسح مقيم. وعلى ذلك فلو كان قد مسح في السفر يومين ثم وصل إلى بلده فنقول: ليس لك أن تمسح، لأنك تحولت إلى مقيم، وإنما يمسح المقيم يوما وليلة. لكن لو أنه مسح في حال سفره نصف يوم، في أول النهار مسح وهو مسافر، ووصل بعد مضي 12 ساعة، فنقول له: قد بقي لك 12 ساعة، ليس لك أن تمسح تمام 3 أيام، وإنما تمسح تمام يوم فقط بليلته. فإن كان العكس، بأن يكون قد مسح في حال إقامته، يمسح مثلا على خفه مثلا هنا في الكويت ثم يسافر، فنقول له: إنك تمسح مسح مقيم، هذا في أصح القولين. فمن العلماء من يقول إنه يمسح، فنقول له إنك تمسح مسح مسافر، هذا في أصح القولين. فنقول له إنك تمسح مسح مسافر، هذا هو أصح القولين، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد. والمشهور في المذهب أنه يمسح مسح مقيم، لكن الراجح أنه يمسح مسح مسافر، لأن حاله حال سفر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم في حديث صفوان أمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، وهذا مسافر. إذن إن مسح في الإقامة ثم سافر فأصح القولين أنه يمسح مسح سفر، أنه يمسح مسح سفر، هذا رواية عن الإمام أحمد، وهو أصح القولين خلافا للمشهور في المذهب. فإذن من مسح في سفر فأقام فمسح مقيم اتفاقا، ومن مسح وهو مقيم ثم سافر فمسح مسافر في أصح القولين، وهو رواية عن الإمام أحمد. نعم. وأما حديث ثوبان ففيه فوائد، منها مشروعية المسح على العمائم، فالعصائب هي العمائم، والمسح على العمائم من مفردات مذهب الإمام أحمد. وفيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خمسة أوجه ما يدل على ذلك، كما قال الإمام أحمد من خمسة أوجه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك حديث عمرو بن أمية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على عمامته وخفيه، مسح على عمامته وخفيه، وصح ذلك عن أبي بكر رضي الله عنه وعن عمر، كما روى ذلك ابن المنذر، وعن أنس أيضا وأبي أمامة. إذن يشرع المسح على العمامة، هذا هو أصح القولين. وهنا مسائل: الأولى أن مسح العمامة يكون كمسح الخفين، فيمسح أكثر العمامة، يمسح أكثر عمامته، يعني أكثر ظاهر عمامته، كما أن الخف يمسح أكثر ظاهره، فكذلك العمامة يمسح أكثر ظاهرها. المسألة الثانية أنه تقدم لكم أن الخف لا بد أن يلبس على طهارة، فكذلك في المشهور في المذهب العمامة، فيشترط للمسح على العمامة أن يلبسها على طهارة. ويتوجه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن أحمد، أنه لا تشترط الطهارة للمسح، أنه لا يشترط لبس العمامة على طهارة ليسوغ المسح عليها. قال شيخ الإسلام يتوجه أنه لا يشترط أن يلبس العمامة على طهارة، وهو رواية عن أحمد. يتوجه ذلك لماذا؟ لأن العمامة ليست كالخف، العمامة يكثر نزعها، يكثر نزعها، بخلاف الخف، فإن الخف يدوم في الأصل اليومين الثلاثة على القدم، وأما العمامة فإنها تنزع وتلبس، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أطلق عليه الصلاة والسلام، لم يقيد ذلك بأن تلبس على طهارة كما قيد ذلك في المسح على الخفين عليه الصلاة والسلام. فالأقرب أنه لا يشترط أن تلبس العمامة على طهارة ليجوز المسح عليها، لأن العمامة كما تقدم تنزع وتلبس. المسألة الثالثة أن العمامة التي يجوز المسح عليها في المشهور في المذهب هي ما اعتاد الصحابة لبسه، وهي العمامة المحنكة وذات الذؤابة. المحنكة يعني التي تدار على تحت الحنك، يعني يرخي لابسها طرفها، يرخي الطرف، يعني هذا الطرف مرخى وهذا الطرف قد عصبه على رأسه، هذه المحنكة. وأما ذات الذؤابة فهي التي يرخى طرفها بين الكتفين، يعني تدار لكن أثناء عصبها يترك طرفها بين الكتفين ثم تدار على الرأس فيرخى الطرف بين الكتفين، هذه تسمى بذات الذؤابة. قال: وأما الصماء فلا يسوغ المسح عليها. الصماء هي التي تدار هكذا لا يرخى منها طرف، ليس فيها طرف قد أرخي. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصواب أن الصماء كذلك فلا فرق، هذا من باب إلحاق النظير بنظيره. وكونها غير معتادة وكونها غير معتاد لبسها هذا لا يمنع من المسح عليها، كونها غير معتاد لبسها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يمنع من جواز المسح عليها، فهي نظير العمامة التي هي إما محنكة وإما ذات ذؤابة. المسألة الرابعة أن القلنسوة، وهي تلبس في بعض البلاد التي يكون عندهم الشتاء يعني شديدا، وتكون كالعمامة في حجمها، ثم إنها تدخل بالرأس بحيث إن نزعها يشق، يعني يشق نزعها. فهذه القلنسوة هل يجوز المسح عليها أم لا؟ قولان لأهل العلم، أصحهما وهو رواية عن أحمد خلافا للمشهور في المذهب أن المسح عليها جائز، وهو قول أنس كما في مصنف عبد الرزاق، وقول أبي موسى الأشعري كما عند ابن المنذر، ولا يعلم لهما مخالف. وأما الطاقية فلا نزاع في أنه لا يجوز المسح عليها، طاقية هذه يخف نزعها بخلاف القلنسوة، قلنسوة لها طريقة في اللبس بحيث أن نزعها تكون فيه مشقة، وأما الطاقية فلا خلاف بين أهل العلم كما قال الموفق في أنه لا يجوز المسح، لا يجوز المسح عليها. المسألة الخامسة أو السادسة أن الخمار الذي تلبسه المرأة ويدار تحت حنكها لها أن تمسح عليه كالعمامة، وهو قول أم سلمة رضي الله عنها كما روى ذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى، فهو قول أم سلمة أم المؤمنين روى ذلك ابن المنذر، يعني عندما تلبس المرأة الخمار هذا الذي تديره على رأسها، تديره وتحنكه. أما إذا كان مرخى قد وضعته على رأسها كما نضع نحن الشماغ أو الغترة، هذا ليس لها أن تمسح عليه، كما أنه ليس لنا أن نمسح على هذا الشماغ أو على الغترة. لكن إذا أدارته المرأة تحت حنكها أصبح كالعمامة المحنكة، يدار هكذا تربطه ربطا تحت حنكها، فلها أن تمسح عليه، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد. وأن الخمار الذي يدار تحت الحنك يجوز للمرأة أن تمسح عليه. وألحق الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى بذلك الحناء إذا لبدته المرأة على شعرها، يعني إذا لبدت الحناء على شعرها فلها أن تمسح على الحناء. ومثل ذلك كما قال رحمه الله تعالى إذا شدت الحلي على شعرها، يعني كان الحلي له كالخيوط تربط بالشعر وهما يسمى بالهامة، فإذا وضعت هذه القطعة من الذهب ثم أخذت تربطها هنا وهنا فلها أن تمسح على ذلك، فإن هذا كالخمار الذي يدار تحت الحنك، هذا كالخمار الذي يدار تحت الحنك. قوله والتساخين، التساخين هي الخفاف، وتقدم أنه يلحق بها الجوارب، يلحق بها الجوارب. وأما النعلان فتقدم لكم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يختار جواز المسح على النعال التي هي السبتية، التي تحتاج إلى يد ورجل في نزعها، ما تنزع من القائم وهو واقف، ما يمكنه أن ينزعها، ليست كالنعال التي تلبس بخفة وتخلع بخفة هذه، وإنما فيها ربط وشد، بحيث إنه يحتاج إلى يد ورجل، أو تكون قد شدت هكذا خلف العقب، تشد هكذا بحيث إنه يحتاج إلى يد ورجل لينزعها، لما جاء في أبي داود عن أوس الثقفي، عن أوس ابن أوس الثقفي رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم مسح على نعليه وقدميه، وهذا حديث صحيح يدل على قوة ما اختاره الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وأنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. نعم، تقدم لكم ما يستفاد من هذا الحديث، وأنه إذا توضأ ولبس خفيه فلا بد أن يلبس الخفين على طهارة. قال: فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه، يعني إذا كان عليه الحدث الأكبر فليس له أن يبقي الخفين على قدميه فيمسح عليهما في غسل الجنابة، بل لابد أن يخلع الخفين حتى يصيب الماء قدميه، حتى يصيب الماء قدميه، لابد من ذلك. نعم. واعلم أن أصح القولين وهو قول الحسن وقتادة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من محقق العلماء، أن الوضوء لا ينتقض بانتهاء المدة، ولا ينتقض كذلك بخلع الخفين، لا ينتقض بانتهاء المدة ولا ينتقض كذلك بخلع الخفين. فهذا رجل مقيم مسح على خفيه يوما وليلة، ابتدأ بالمسح مثلا من الساعة 10 صباحا وتوضأ لصلاة الفجر ومسح على خفيه وبقي عليه وضوءه إلى الظهر، يعني مسح قبل تمام المدة وبقي عليه وضوءه إلى الظهر، فهل له أن يصلي الظهر بهذا الوضوء أو نقول يجب عليك أن تخلع خفيك وأن تتوضأ لصلاة الظهر؟ على قولين، الجمهور قالوا إن الوضوء ينتقض بانتهاء المدة، وشيخ الإسلام ومن وافقه قول الحسن وقتادة أنه لا ينتهي لا ينتقض، أن الوضوء لا ينتقض بانتهاء المدة وهو الصواب، وذلك لأن الوضوء ثابت، لأن الوضوء ثابت، هذا الوضوء الذي توضأه قبل فراغ المدة وبقي عليه هذا ثابت لا مبطل له، ليس عندنا دليل يبطله كالريح ونحو ذلك من نواقض الوضوء، فليس في الشرع أن المدة إذا انتهت بطل الوضوء، ليس في الشرع أن انتهاء المدة من نواقض الوضوء، ولذا فالراجح أن له أن يصلي ما دام أنه قد مسح قبل انتهاء المدة. وأما المسألة الثانية فهي كما تقدم، فيما إذا خلع خفيه، هذا رجل لبس الخفين مثلا بعد وضوئه لصلاة الصبح ومسح عليه لصلاة الظهر، ثم إنه وجد دفءا في الظهر فخلع الخفين وحضرت العصر وقال إنه لم يأتي بشيء من نواقض الوضوء، يعني توضأ لصلاة الظهر ومسح على خفيه وحضرت العصر ولم يأتي شيء من نواقض الوضوء لكنه خلع خفيه، فهل له أن يصلي العصر بهذا الوضوء الذي أعقبه خلع الخفين أم لا؟ الجمهور قالوا ليس له أن يصلي بهذا الوضوء، فإن خلع الخفين عندهم يبطل الوضوء. وقال الحسن وقتادة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إن الوضوء لا ينتقض بذلك لما تقدم، فليس من نواقض الوضوء في الشرع خلع الخفين، وهذا وضوءه باق لا دليل على بطلانه، ليس عندنا ما يبطله، فليس في الشرع أن خلع الخفين يبطل الوضوء، وإنما في الشرع أن الخف إذا خلعته فليس لك أن تمسح عليه بأن تلبسه فتمسح عليه حتى تغسل قدميك بوضوء، فلو قال أنا أريد أن أرجع فألبس الخفين ويريد أن يمسح عليهما بعد ذلك فنقول لا، ما دام أنك خلعت الخفين فليس لك أن تلبسهما مرة أخرى فتمسح عليهما، انتظر حتى تغسل قدميك بوضوء ثم البس الخفين فامسح عليهما بعد ذلك واستأنف مدة جديدة. ويدل على هذا أن الشعر إذا مسح فأزيل فإن لا نقول إن وضوءه يبطل، هذا رجل مسح على شعر رأسه ثم حلقه فلا نقول إن وضوءه قد بطل، مع أن هذا الشعر الذي على رأسه والذي قد مسح عليه قد زال، وعلى ذلك فالراجح أن الخف إذا خلع فإن الوضوء لا يبطل ما دام أن عليه وضوء فوضوءه باق، لكن ليس له أن يلبس الخف بعد ذلك وأن يمسح عليه حتى يلبسه على طهارة غسل للقدمين. لكن لو أن رجلا خلع خفيه قبل أن يحدث، يعني توضأ مثلا لصلاة الصبح وغسل قدميه فلبس الخفين، ثم إنه وهو على وضوئه خلع الخفين، ثم إنه لبس الخفين وهو لا يزال على وضوء، فهل له أن يمسح بعد ذلك على هذين الخفين؟ نعم، هذا له ذلك. هذا رجل توضأ لصلاة الصبح وغسل قدميه ولبس الخفين وهو على وضوئه لم يحدث، وهو على وضوئه لم يحدث، خلع الخفين ثم لبس الخفين ولم يحدث بعد، ما زال وضوءه الأول الذي غسل فيه قدميه، لا يزال هذا الوضوء عليه، فهل له أن يلبس الخفين مرة أخرى ويمسح عليهما؟ له ذلك باتفاق العلماء. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. نعم، تقدم شرح ما يتضمنه هذا الحديث، وهو حديث صحيح. المسافر له 3 أيام بلياليهن، والمقيم له يوم وليلة، ويكون هذا إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. وقوله أن يمسح عليهما يدل على ما تقدم ترجيحه من أن الحساب يكون من المسح بعد الحدث، فقال يمسح عليهما، هذا يدل على أن الحساب يكون من المسح بعد الحدث، وهو كما تقدم رواية عن أحمد وقول ابن المنذر، واختاره الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي وجماعة من المحققين. نعم، أحسن عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: و3 أيام؟ قال: نعم، وما شئت. أخرجه أبو داود وقال: ليس بالقوي. هذا الحديث حديث ضعيف، وبه استدل من يقول إنه لا مدة للمسح على الخفين، وأن له أن يمسح ما شاء، لا يتقيد ذلك بيوم وليلة للمقيم ولا ب3 أيام للمسافر، لكن هذا الحديث ضعيف فلا يحتج به. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. نواقض الوضوء يعني مبطلاته، يعني مبطلاته، فنواقض الوضوء يعني مبطلات الوضوء من النقض، وهو إفساد الشيء بعد إحكامه، وهو إفساد الشيء يعني النقض بعد إحكامه. نعم، قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني، وأصله في مسلم. حتى تخفق رؤوسهم يعني تميل، حتى تخفق رؤوسهم يعني تميل، وفي البزار أنهم يضطجعون، أنهم يضطجعون، إسناد جيد. وهذا الحديث في مسألة نقض الوضوء بالنوم، تقدم لكم في حديث صفوان بن عسال: ولكن من غائط وبول ونوم، وهذا الحديث يدل على أن النوم ناقض للوضوء، يعني حديث صفوان رضي الله تعالى عنه تقدم في المسح على الخفين، ولكن من غائط وبول ونوم. فالنوم ينقض الوضوء، وهكذا زوال العقل، زوال العقل بإغماء أو زوال العقل بسكر أو زوال العقل بتخدير، هذا ينقض الوضوء باتفاق العلماء قياسا على النوم. إذن النوم ينقض الوضوء، لكن ما هو النوم الذي ينقض، وما هو النوم؟ النوم ناقض للوضوء، ولكن هل كل نوم ينقض الوضوء أم لا؟ قال الفقهاء إن النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم اليسير والكثير، إلا من قاعد متمكن في قعدته أو قائم، فلا ينتقض نومه إلا بالكثير. هذا هو قول فقهاء الحنابلة. إذن قالوا إن النوم إن كان من غير قاعد وقائم فإنه ينقض مطلقا، قليله وكثيره، الراكع، الساجد، القاعد غير المتمكن، يعني الذي يتكئ على جدار أو يتكئ على شيء يمينه أو على يساره، على يمينه أو على يساره، قالوا هؤلاء ينقض النوم وضوءهم سواء كان كثيرا أو قليلا، الراكع، الساجد. قالوا وأما القائم والقاعد المتمكن في قعدته فهؤلاء لا ينتقض وضوءهم إلا أن يكون كثيرا، لا ينتقض وضوءهم بالنوم إلا أن يكون كثيرا. إذن يسير النوم من قائم أو قاعد متمكن في قعدته هذا لا ينقض الوضوء، وأما غيره فإنه ينقض الوضوء. قالوا أما القائم فلأن ابن عباس رضي الله عنه كما في الصحيحين لما صلى إلى جنب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فكنت كلما أغفيت أخذ بأذني يفتلها، كلما أغفيت أخذ بأذني يفتلها. قالوا هذا يدل على أن القائم لا ينتقض وضوءه بالنوم اليسير. قالوا وكذلك القاعد، يعني مثله القاعد قياسا، الذي تمكن في قعدته. ولهذا الحديث حتى تخفق رؤوسهم، ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم، قالوا والظاهر أنهم كانوا قاعدين. أما الراكع والساجد والمتكئ في قعدته قالوا فهؤلاء ينتقض وضوءهم بالنوم مطلقا. واضح هذا؟ هذا مذهب الحنابلة. والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن أحمد واختاره القاضي من الحنابلة وشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن إبراهيم وجماعة كثيرة من المحققين، أن النوم اليسير لا ينقض مطلقا، لا فرق بين قاعد وقائم وراكع وساجد وغيرهم، لا فرق، لا فرق، متى كان النوم يسيرا فإنه لا ينقض، وإن كان كثيرا يعني مستغرقا فإنه ينقض. قالوا لأنه في هذا الحديث في حديث أنس فيه أنهم يضطجعون كما جاء هذا في حديث البزار، كما جاء هذا في حديث البزار، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين نام حتى نفخ فقيل له في ذلك فقال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قالوا فهذا يدل على أن النوم إنما كان ناقضا للوضوء لأنه مظنة للنقض، مظنة للنقض، يعني ليس هو في نفسه ينقض. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن النوم ينقض وضوءه، لكن لما كان النائم لا يشعر بنفسه فينطلق منه الحدث وهو لا يدري كان النوم ينقض الوضوء. إذن النوم مظنة للنقض. ويأتي ما يدل على هذا في حديث العين وكاء السهل، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، وعلى ذلك فالنوم مظنة، مظنة للنقض. وعلى ذلك فإذا كان يسيرا لم ينقض، وإن كان كثيرا يعني مستغرقا فإنه ينقض. إذن الخلاصة على هذا القول أن النوم المستغرق هو الذي ينقض الوضوء. ما هو النوم المستغرق وما هو النوم الخفيف اليسير؟ النوم اليسير هو النوم الذي يشعر معه بنفسه شعورا غير تام، بحيث إنه يسمع ما حوله لكن لا يفقه، يعني يسمع حوله ضجيجا إن كان في المسجد ولكنه لا يفقه، لا يفقه، ولا ارتباط لذلك برؤية الرؤية بأن يرى رؤيا، يعني لا نضع ضابطا لذلك بأن يرى الرؤيا كما في المنتهى. يعني لا نقول إن النوم المستغرق هو الذي يرى فيه الرؤيا وأن النوم الخفيف لا يرى فيه رؤيا، هذا ليس بضابط معتبر. إذن الضابط المعتبر أنه إذا كان النوم مستغرقا بحيث لا يشعر بنفسه، لا يشعر بنفسه حتى إنه لو أحدث فلا يدري، هذا نوم مستغرق. بعض الناس ينتظر ضيفا وهو جالس في بيته أو ينتظر إقامة الصلاة فتغلبه عيناه، لكن عنده نوع شعور بحيث إنه لو أحدث حس بنفسه. هذا النوم هو النوم اليسير، هذا لا ينقض الوضوء لا من قاعد ولا من قائم ولا من راكع ولا من ساجد. وأما النوم المستغرق الذي لا يشعر معه بنفسه فإنه ينقض الوضوء. هذا هو أصح أقوال أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام واختيار الشيخ محمد بن إبراهيم ورواية عن أحمد كما تقدم ذكره. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. من نواقض الوضوء ما يخرج من السبيلين، فما يخرج من السبيلين هذا ناقض للوضوء عند جماهير العلماء، سواء كان معتادا أو غير معتاد، فيه بلة أم لم تكن فيه بلة، سواء كان معتادا كالبول ولكن من غائط وبول ونوم في الحديث المتقدم، فالبول ينقض وهو معتاد، والغائط ينقض وهو معتاد، المذي كذلك معتاد وهو ينقض الوضوء، هذا معتاد. تقدم لكم حديث علي رضي الله تعالى عنه في أن المذي ينقض الوضوء، يغسل ذكره ويتوضأ. كذلك أيضا مما هو معتاد سيلان رطوبة المرأة من فرجها، يعني تسيل لا تبقى في محلها هذه الرطوبة، بل تسيل وتبرز، فإذا برزت هذه الرطوبة وسالت من فرجها خرجت من هذا السبيل لم تكن داخل فرجها فإنها كذلك تنقض الوضوء. فالرطوبة إذا سالت يعني خرجت وبرزت من الفرج فإنها كذلك تنقض الوضوء، هذا معتاد. وغير المعتاد كالودي سائل أبيض ثخين يخرج على ندرة بعد البول، هذا ينقض الوضوء بإجماع العلماء، هذا غير معتاد. الاستحاضة كما في هذا الحديث أن يسيل من المرأة دم من أدنى الرحم من عرق يقال له العاذل، هذا الدم الذي يخرج من المرأة الذي يسمى بالاستحاضة، ويأتي مزيد شرح له إن شاء الله في كتاب الحيض، هذا الدم ينقض الوضوء. هل هو معتاد أو غير معتاد؟ ليس بمعتاد، يعني قد تجد ألوف النساء لا يخرج منهن هذا، وإنما يخرج ربما من الألف واحدة، يعني يسير، تسميها النساء بالنزيف. فهذا النادر كذلك ينقض الوضوء. الصديد، الحصاه، كل ذلك ينقض الوضوء لأنه خارج من السبيل. ولو لم تكن فيه بلة كما تقدم، فإذا أخرج المنظار من السبيل أدخل فأخرج نقض الوضوء. إذا أدخلت الطبيبة يدها في فرج المرأة لتنظر ما فيها من داء هذا كذلك ينقض الوضوء وإن لم يكن فيه بلة. الخرقة كذلك إذا استدخلت فأخرجت كل ذلك ناقض للوضوء. إذن كل ما خرج من السبيل، وهذا مذهب جماهير العلماء، فإنه ينقض الوضوء سواء كان معتادا أو غير معتاد، سواء كان معتادا كالبول أو غير معتاد كالاستحاضة، وسواء فيه بلة أو لم تكن فيه بلة، كل ذلك ينقض الوضوء، كل ذلك ينقض الوضوء. وإذا خرج البول أو الغائط من غير السبيل فإنه ينقض الوضوء أيضا. فإذا وضعت فتحة له في بطنه يخرج منها البول أو الغائط من المريض فإن هذا ينقض الوضوء، لأن هذا بول وهذا غائط، وفي الحديث ولكن من غائط وبول ونوم. فالغائط والبول وإن خرجا من موضع آخر، وهذه الفتحة لا تعطى حكم الدبر بحيث إن من مسها ينتقض وضوءه، فليست دبرا، وإنما هي مخرج قصد منه إخراج هذا الخبث من باطن هذا الإنسان، لكنها لا تعطى، وهو المشهور في المذهب، لا تعطى حكم حلقة الدبر بحيث إن من مسها ينتقض وضوءه، لا ينتقض وضوءه بذلك. الهواء، الريح، إذا خرجت الريح من السبيل نقضت، وهذا بالاتفاق، فالريح بصوت أو بغير صوت تنقض الوضوء اتفاقا. ويأتي ما يدل على ذلك في الرجل في الصلاة، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. لكن الريح إذا خرجت من غير المخرج المعتاد، يعني من هذه الفتحة من المريض، فهل تنقض الوضوء أم لا؟ يعني وضعت له فتحة مكان الدبر أو مكان القبل يخرج منها البول والغائط، فإذا خرجت منها الريح فهل ينتقض بذلك الوضوء؟ المشهور في المذهب أن الوضوء لا ينتقض بذلك، لا ينتقض بالريح إذا خرجت من هذه الفتحة. وقال المجد بن تيمية: إن خروج الريح ينقض الوضوء، إذا خرجت من هذه الفتحة فإن ذلك ينقض الوضوء. والذي يترجح هو التفصيل، فإن كانت هذه الفتحة في المعدة فما فوق لم تنقض، إن كانت هذه الفتحة في المعدة يعني تقابل المعدة فما فوق فلا تنقض كالجشاء، كما أن الجشاء لا ينقض الوضوء وهو خارج من المعدة، فكذلك الريح إذا خرجت من فتحة تقابل المعدة أو فوق المعدة. وأما إذا كانت أسفل من المعدة فإن هذه الريح تنقض الوضوء، وذلك لأن ما كان أسفل من المعدة فليس كالجشاء، الجشاء يكون من المعدة، وأما الريح التي تخرج أسفل من المعدة فهي كالريح التي تخرج من الدبر، لأن هذا هو مكان اجتماع الخبث. وعلى ذلك فالفتحة هذه إن خرجت منها الريح فإنها تنقض إن كانت تحت المعدة، وإن لم تكن تحت المعدة فإنها لا تنقض. وأما البول والغائط فمن أي موضع خرج فإنه ينقض الوضوء كما تقدم شرحه. قوله: ثم توضئي لكل صلاة، هذا فيه أن من كان فيه حدث متجدد أنه يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة، من كان فيه حدث متجدد أنه يتوضأ لكل صلاة، الذي به سلس بول أو به تجدد ريح كالذي يصاب بمرض القالون فتخرج منه الريح باستمرار، هذا كذلك يتوضأ لكل صلاة. المرأة المستحاضة كذلك تتوضأ لكل صلاة. نعم. صلى الله عليكم. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم. هذا الحديث فيه أن خروج المذي يوجب الوضوء، أن خروج المذي يوجب الوضوء، والمذي هو سائل أبيض لزج يتحرك يخرج عند تحرك الشهوة، سائل أبيض لزج يخرج عند تحرك الشهوة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري. هذا الحديث اختلف فيه، فالجمهور من الحفاظ قد ضعفوه كالإمام البخاري، وصححه بعض المحدثين كابن عبد البر وابن جرير، وهو من حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة قالوا: ولم يسمع حبيب من عروة، ورد هذا بأن حبيب بن أبي ثابت قد سمع من الصحابة كأنس، فسماعه من عروة أقرب، حتى قال ابن عبد البر لا شك أنه سمع من عروة. وأما العلة الثانية فقالوا: عروة هو عروة المزني وهو مجهول، ورد هذا بأن عروة المزني لا يجرؤ أن يقول لعائشة: ما أظنها إلا أنت، فضحكت رضي الله عنها، وإنما يقول ذلك ابن أختها عروة ابن الزبير، فهو الذي يقول لعائشة رضي الله عنها مثل هذا، لأنه في الرواية قال لها: ما أظنها إلا أنت. وقد جاء هذا من نحو عشرة أوجه وله شواهد، وعلى ذلك فالحديث حديث صحيح يعتمد عليه، كما أنه يوافق الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، هذا هو الأصل. فالأصل أن مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو كان بشهوة، وهذا هو مذهب الأحناف واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قالوا إن مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو كان بشهوة، لكن إن خرج مذي فهذا باب آخر، لأن خروج المذي ينقض الوضوء. إذن هذا القول هو القول الأول في هذه المسألة، وهو مذهب الأحناف ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال الحنابلة إن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، وقال الشافعية إن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا بشهوة وبغير شهوة. استدل من قال بأن مس المرأة ينقض سواء كان بشهوة كقول الحنابلة أو بغير شهوة كقول الشافعية بقوله جل وعلا أو لامستم النساء. قالوا الملامسة هنا كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن جرير، قالوا الملامسة هي الجس باليد، هي الجس باليد، يعني إذا مسها يعني بيده أو بغير يده، فالمقصود أن المس هذا ينقض عندهم الوضوء للآية أو لامستم النساء. الحنابلة خصوه بالشهوة دون غيرها، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مس عائشة وهو يصلي، فقد جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها كانت تعترض بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم اعتراض الجنازة، قالت فإذا سجد غمزني فقبضتها. وفي رواية للنساء مسني برجله، مسني برجله، وهذا عند الحنابلة يدل على أن المس بغير شهوة لا ينقض الوضوء. قالوا أما إذا كان المس بشهوة فينقض للآية أو لامستم النساء. والصواب ما ذهب إليه أهل القول الأول، وأن لمس المرأة لا ينقض مطلقا لا بشهوة ولا بغير شهوة. وأما الآية في قوله جل وعلا أو لامستم النساء، فالصواب أن الملامسة هنا هي الجماع، أن اللمس هنا هو الجماع، هذا هو الصواب، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وقول علي، روى ذلك ابن جرير الطبري. فالصواب أن الملامسة أو اللمس هنا هو الجماع، كقوله جل وعلا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فاللمس هو الجماع هنا، وهذا هو اللائق ببلاغة القرآن، لأن الله جل وعلا أولا ذكر الوضوء فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية هذا الوضوء، ثم ذكر الغسل من الجنابة فقال وإن كنتم جنبا فاطهروا، فذكر أولا الوضوء ثم ذكر الغسل، والوضوء والغسل طهارة مائية، ثم ذكر الطهارة بالتراب فقال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن ذكر أولا الوضوء ثم الغسل ثم ذكر التيمم، والتيمم كما تعلمون وهو مذهب عامة أهل العلم بدل عن الوضوء وبدل عن الغسل، فهو بدل عن الطهارتين المائيتين عن الوضوء وبدل عن الغسل. وقد ذكر مثالا للحدث الأصغر، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا مثال للحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء أو لامستم النساء يكون مثالا على الحدث الأكبر، فيكون الله عز وجل قد ذكر مثالين، مثالا للحدث الأصغر وهو المجيء من الغائط، ومثالا للحدث الأكبر وهو جماع النساء، ليعلم أن التيمم بدل عن هذا وعن هذا، لأنه لو كان المثالان جميعا للحدث الأصغر لا فهم من ذلك أن التيمم إنما هو بدل عن الوضوء فقط، ليس بدلا عن الغسل. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو جاء أحد منكم من الغائط، أي أحدثتم حدثا أصغر، أو لامستم النساء أي أحدثتم حدثا أكبر، فلم تجدوا ماء فتيمموا. وعلى ذلك فالأليق أن يكون هذا مثال للحدث الأكبر، وهذا القول هو الصواب، وهو اختيار ابن جرير، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله تعالى، وأن اللمس هنا هو الجماع. وإنما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن اللمس هنا هو الجس للمرأة باليد، لأنه لم يكن يرى أن التيمم بدل عن الغسل، وإنما هو عنده بدل عن الوضوء. إذن الصواب كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، إذن الصواب أن اللمس هنا هو الجماع، وعلى ذلك فمس المرأة لا ينقض الوضوء. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث يدل كما تقدم على أن الريح تنقض الوضوء، على أن الريح ينقض الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذا شيء معتاد تقدم ذكره مثالا على النوع المعتاد في الخارج من السبيل. وفي هذا الحديث أن اليقين لا يزول بالشك، وهي قاعدة، وهي قاعدة عظيمة، فاليقين لا يزول بالشك، قاعدة أصولية، اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة فقهية نافعة، وتدور وتدخل فيها مسائل كثيرة. ومن ذلك أنه إن شك، إن حصل عنده شك هل عليه وضوء أم ليس عليه وضوء، فماذا نقول له؟ نقول: ارجع إلى اليقين. فإن قال: إني كنت متوضئا والآن أشك هل انتقض هذا الوضوء أم لم ينتقض، فنقول له: المتيقن هو الوضوء، وعلى ذلك فلك أن تصلي، لأن الحدث مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. وإن قال: إني متيقن بالحدث وأشك بالوضوء، فنقول: إذن لابد أن تتوضأ، لأن للمتيقن هنا هو الحدث والمشكوك فيه هو الوضوء. فلو أن رجلا دخل مثلا بيت الخلاء وقضى حاجته، ثم خرج وانشغل ذهنه في أمر، ثم إنه قال: لا أدري هل توضأت بعد خروجي أم لم أتوضأ، فماذا نقول له؟ نقول: توضأ، لأن المتيقن هو الحدث. فإن قال: إني قد توضأت لصلاة العصر وحضرت الآن المغرب ولا أذكر أني أحدثت، عندي شك، فماذا نقول له؟ نقول: اليقين هو الوضوء، وعلى ذلك فتصلي بهذا الوضوء المتيقن لأن الحدث مشكوك فيه. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.